أخواني أعزائي، قارئ دولي، غصن هاشمي، ريحانة علوية، جاء معنا يجوب الدروب لكي يغذي الأرواح والأنفس بصوته الخلاب، القارئ السيد حسنين الحلو، بيننا استقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله قدير يا الله يا قدير علي.

أحزنت القلوب وريحت النفوس، جزاك الله خير الجزاء وجعل الجنة مثواك ورزقك أجر الهجرة، إنه سميع مجيب قريب. وهكذا نعيش أحزاننا وتعظيم شعائرنا بذكر أهل البيت عليهم آلاف التحية والثناء، ونحن نؤدي هذه الآيات بجميع ألوانها وعلى ما تستحق من اللحن والأداء. وهكذا هذا الاعتراف وهذه الشهادة الطيبة بسماحة آية الله العظمى المجتهد محمد اليعقوبي بحق هذا السيد الطيب، حقا إن كان للذكريات أثر فللسيد أن يؤرخ هذه الكلمة حينما قال سماحة الشيخ: لقد بيض وجوهنا هذا السيد بتلاوته. فمبروك إليك أيها الفاضل أيها السيد العزيز. ونحن كما علمونا أهل البيت يوم قالوا: خياركم من تعلم القرآن وعلمه.